تالله لا نريد أن نتصرف في ممالككم بل جئنا لتصرف القلوب إنها لمنظر البهاء يشهد بذلك ملكوت الأسماء لو أنتم تفقهون والذي اتبع مولاه إن كلها وكيف هذا المقام المحمود دعوا البيوت ثم أقبلوا إلى الملكوت هذا ما ينفعكم في الآخرة والأولى يشهد بذلك مالك الجبروت لو أنتم تعلمون.